ما حكم الصدى المستخدم في المساجد هذه الأيام؟ الصدى إذا كان فيه تكرار للحروف فإنه لا يجوز، لأنك تسمع في القرآن بزيادة على حروفه، تسمع الحرف مرتين، تسمع الكلمة مرتين، هذا لا يجوز، وهو من قد يكون من التحريف أو من الزيادة في القرآن عن طريق الجهاز. أما إذا كان الصدى لتحسين الصوت دون مبالغة ودون سماع أحرف وكلمات فهذا قد يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم، وكذلك سماعه عليه الصلاة والسلام واستماعه إلى أبي موسى الأشعري وأذنه له وهو يقرأ. قال أبو موسى لما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته بحسن قراءته قال: لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. فإذا الوسائل هذه الجديدة إذا كانت لا تجعل القرآن مختلف، إنما هي وسيلة للتأثير بالقرآن، فأصلا وضع الميكروفون إنما هو لإسماع القرآن، وضع اللاقط هذا ووضع المسجد والإمام اللاقط نفسه إذا الإمام أساء استخدامه فإنه ينهى عنه، وقد يكون بعضهم يصاب يعني يأثم بالرياء أو يأثم بما هو أكثر من ذلك، وهو أنه إذا كان عنده المقصود هو هذا اللاقط، بعضهم ينحرف عن القبلة إلى اللاقط أو يميل جسمه إلى اللاقط، ثم بعد إذا أراد أن يركع تحرك حركة ليست من مصلحة الصلاة، هذا ينهى عنه. فإذا هذه الوسائل إذا أخذت بقدرها وهو إسماع القرآن دون زيادة فهذا مشروع لا بأس به بعموم الأدلة. أما إذا كان في صدى في تكرير حروف تكرير كلمات فهذا يسمع الواحد القرآن وهو ليس يسمع النون كذا مرة، في بعض الآيات يختلف المعنى، في بعض الآيات إذا تكرر الحرف اختلف المعنى تحول، فيسمع السامع آخر الآية بخصوصها يسمعها والمعنى مختلف.